الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الرابع من سورة الفرقان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومع أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، ومع أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومع أن مقادير السماوات والأرض كلها بيده، ومع كل ذلك واتخذوا من دونه آلهة. من دونه، شتان بين الخالق والمخلوق، شتان بين خالق الكون وبين مخلوق ضعيف، واتخذوا هؤلاء الكفار، هؤلاء المشركون، اتخذوا من دونه آلهة. والإله هو الذي ترجوه، هو الذي تخافه، هو الذي تطمع في نواله، هو الذي بيده أمرك. هؤلاء الكفار توهموا أن زيدا أو عبيدا أو أن هذا الصنم أو ذاك الإله الذي عبدوه من دون الله بيده أمرهم، أمر حياتهم أو موتهم، أمر رزقهم، أمر صحتهم، أمر أرضهم وخصوبتها. هذا التوهم، جاء الإسلام لينقذنا من الجهل والوهم، ولينقلنا إلى أنوار المعرفة والعلم. فكم هم بعيدون عن الحقيقة، كم هم غافلون عنها حينما يتخذون من دون الله آلهة. الحقيقة ربنا عز وجل نفى عن هذه الآلهة صفات كثيرة. إن نفي الصفات يعرفنا بالله عز وجل. هذه الآلهة يغوث ويعوق ونسر، وكل إله يتخذه الإنسان ويعبده من دون الله يتوهم أن بيده رزقه، أن بيده حياته أو موته، أنه ينفعه أو يضره. إن كان الإله صنما أو إن كان شخصا لا فرق بينهما، المهم أن هذه الجهة تعبدها من دون الله، أنك عزفت عن خالق الكون والتفت إلى مخلوق ضعيف. إن هذا الالتفات إلى هذا المخلوق هو الجهل بعينه. لماذا هو الجهل؟ لأن العلم هو أن تبحث عن علاقة ثابتة بين شيئين مقطوع بصحتها أو مقطوع بصحتها يؤكدها الواقع وعليها دليل. إذا كانت كل أفكارك وكل تصوراتك وكل معتقداتك من هذا النوع، علاقة ثابتة بين شيئين مقطوع بصحتها عليها دليل يؤكدها الواقع، هذه هي الحقيقة وهذا هو العلم. أما إذا اعتقدت أشياء لا يؤكدها الواقع فهذا هو الجهل. إذا اعتقدت أشياء صحيحة ليس عليها دليل فهذا هو التقليد. إذا اعتقدت بأشياء ليس مقطوعا بصحتها فهذا هو الشك أو الوهم أو الظن. فإذا استطاع الإنسان أن يبتعد عن الشك وعن الوهم وعن الظن وعن التقليد وعن الجهل فقد عرف الحقيقة، ومتى عرف الحقيقة سعد بها في الدنيا والآخرة. واتخذوا من دون الله آلهة كيف تعبده وهو مخلوق مثلك، كيف تعبده وليس بيده أمر حياتك أو موتك، كيف تعبده وليس إليه المصير، كيف تعبده ولا يملك لك نفعا ولا ضرا. إذن هذا هو الجهل. منتهى الجهل أن تتجه إلى جهة لا تستطيع أن تفعل شيئا تعبدها من دون الله. يعني في المثل الواقعي، لو أن لك قضية عند شخص مسؤول في شركة أو في دائرة أو في، وتوجهت إلى مستخدم في هذه الدائرة وجعلت ترجوه وتتضعضع أمامه وتثني عليه لعله يوافق لك على هذه القضية، هذا مجنون. من يفعل هذا فهو مجنون. يقول لك أخي القضية ليست بيدي، بيد فلان. فيجب أن تعرف أمرك بيد من، لأنه مشكلة المشاكل هو الشرك. إذا وحدت فقد سعدت، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. والتوحيد كفكرة سهل، كفكرة سهل فهمها وسهل الحديث فيها، أما أن تعيش التوحيد، أن تعتقد اعتقادا جازما أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، أن تعتقد أن الله وحده هو النافع والضار، أن الله وحده بيده أمرك كله، أن تعتقد أن الله وحده بيده الخير والشر ولا شيء بيد إنسان، هذه هي البطولة. فلذلك قال العلماء نهاية العلم التوحيد. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. ربنا عز وجل قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا ليس بخالق، كيف تعبده من دون الله؟ كيف تطيعه وتعصي الله؟ كيف تعتقد أنه نافع أو ضار؟ لا يخلقون شيئا، بل هو مخلوق، مخلوق مثلك. ومعنى مخلوق أي مفتقر في وجوده إلى الله عز وجل، هذا معنى مخلوق. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حياة كل شيء به وقيام كل شيء به، فالحياة والقيام بالله عز وجل. فهذا الذي تعبده مخلوق مثلك، مفتقر في وجوده إلى الله عز وجل، مفتقر في قيامه إلى الله عز وجل. حركاته سكناته نبضات قلبه وجيب رئتيه حركة دماغه بيد الله عز وجل. في لحظة واحدة يجعله الله جثة هامدة، في لحظة واحدة يجعله الله مختل العقل، في لحظة واحدة يجعله الله مشلولا. فكيف تعبده من دون الله؟ أم اتخذوا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يعني سحرة فرعون قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. عرفوا أن الله عز وجل هو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد. فهؤلاء الآلهة التي تعبد من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إذن يجب أن تعبد الخالق، بل إن الخالق وحده يستحق العبادة، الخالق وحده يستحق العبادة. ولا يملكون لأنفسهم ضرا. هؤلاء الذين تعبدهم من دون الله هكذا يقول الله عز وجل، يقرع المشركين، يقرع الكافرين، هؤلاء الذين اتخذوا آلهة من دون الله يعبدونهم من دون الله، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ما معنى لا يملكون لأنفسهم ضرا؟ أي لا يملكون دفع الضر عنهم ولا يملكون جلب النفع إليهم. وكأن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا التعبير أن يبين لنا، إذا كان هذا الذي تعبده من دون الله لا يملك أن يدفع الضر عن نفسه ولا يملك أن يجلب النفع إليه، فلأن يكون عاجزا عن دفع الضر عنك أو عن جلب النفع إليك فمن باب أولى. إذا كان لا يستطيع أن يجلب لنفسه النفع ولا أن يدفع عن نفسه الضر، أفيستطيع أن يملك النفع والضر لغيره؟ إذن هذا الذي يعبد من دون الله مخلوق لا يملك أن يجلب النفع ولا أن يدفع الضر. ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الله هو المحيي المميت، إذا جاء الموت أو إذا سلب الله سبحانه وتعالى من هذا الجسد الروح أصبح هذا الجسد جيفة. ويقولون دائما إكرام الميت ترحيله، يعني قبل أيام كان هذا الإنسان مؤنسا، كان ملء السمع والبصر، كان يشيع في بيته الأنثى والمودة والمحبة، لمجرد أن توقف القلب أصبح جثة هامدة، وأصبح وجوده موحشا، وتمنى أقرب الناس إليه لو يعجل بدفنه. إذن ما الذي حصل؟ ما هذا السر الذي جعله الله في الروح؟ بالروح ترى وتسمع وتبصر وتفكر وتحاكم وتعتقد وترفض وتتخيل وتتصور وتذكر وتمشي وتقعد وتتكلم وتقنع، وقد تلقي طرفة أو تلقي فكرة، تهش وتبش وتغضب وترضى وتشعر بالسرور وتشعر بالضيق. فإذا ذهبت الروح من هذا الجسد أصبح هذا الجسد هذا جثة هامدة لا حراك بها. إذن ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني هل تستطيع البشرية جمعاء أن تصنع كأسا من الحليب من الحشيش؟ هل تستطيع البشرية جمعاء أن تصنع بيضة؟ هل تستطيع أن تخلق ذبابة؟ هل تستطيع أن تخلق بعوضة؟ هل تستطيع أن تخلق عينا لمن فقد عينه؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. المعنى العكسي يسموه المعنى المخالف في أصول الفقه. إذن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، يخلق كل شيء من لا شيء، وهو الذي يملك أن يدفع عنك الضر. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ هو الذي يملك أن يدفع عنك المرض، وإذا مرضت فهو يشفين. سيدنا إبراهيم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون لقومه أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي هو يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قضية مصيرية، اعرف من هو ربك حتى تجعل كل جهدك له وكل وقتك له وكل طاقتك له وكل تفكيرك له وكل إمكاناتك له، لأنه وحده يستحق العبادة، وهو وحده يستحق أن تفني كل عمرك من أجله، هو وحده، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني الإنسان لا يليق به أن يقدم إمكاناته لإنسان مثله، هذا الإنسان مخلوق، ماذا يفعل معه؟ ولكن يليق به أن يقدم كل حياته وكل شبابه وكل طاقاته لله خالقه ومربيه. إذن من المعنى المخالف لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء من لا شيء، وبيده دفع الضر عنك، وبيده جلب النفع إليك، ويملك الموت والحياة والنشور. لذلك لما الإنسان يوضع في قبره يقول الله عز وجل: عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. إذن هذا الذي مصيرك إليه، مآلك إليه، إيابك إليه، هل تعاملت معه في الدنيا؟ هل عرفته؟ هل أطعته؟ هل توخيت رضاه؟ هل بحثت عما يرضيه؟ هل اتبعت رضوانه؟ هل اجتنبت ما يسخطه؟ هل عرفت أمره فطبقته؟ هل عرفت نهيه فاجتنبته؟ ماذا فعلت؟ قال: يا رسول الله، جئتك لتعلمني من غرائب العلم. فقال عليه الصلاة والسلام: وماذا صنعت في أصل العلم؟ فقال هذا الأعرابي: وما أصل العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ قال: ما شاء الله. قال: هل فماذا؟ قال: ما شاء الله. قال: فماذا صنعت في حقه؟ إذا كنت قد عرفت الله، ماذا صنعت في حقه؟ يعني ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ ماذا منعت؟ من وصلت؟ من قطعت؟ من أعطيت؟ من منعت؟ من عاديت؟ من سالمت؟ ما الموقف الذي وقفته انطلاقا من هذه المعرفة؟ إذا كنت قد عرفته فماذا فعلت في حقه؟ قال: ما شاء الله. قال: هل عرفت الموت؟ قال: ما شاء الله. قال: فماذا أعددت له؟ لا عرف الله عز وجل ولا صنع في حقه شيئا، ولا عرف الموت ولا أعد له شيئا، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلم منه من غرائب العلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: اذهب فأحكم ما هنالك، ثم تعال لأعلمك من غرائب العلم. هذا الوقت ثمين جدا. الإنسان كما قالت رابعة العدوية: بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه، فإلى متى أنت باللذات مشغول، وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. يقول في كلمات الإنسان يسمعها أو يقرأها ويتثاءب وينام، ولكن في كلمات يسمعها الإنسان أو يقرأها فتبدأ عندها متاعبه. يعني هذه الكلمات تضعه أمام مسؤولياته، تضعه في حجمه الحقيقي، تعرفه بمهمته، تبين له لماذا هو هنا على وجه الأرض. فهذه الآيات لا ينبغي أن تمضي سريعا. واتخذوا من دون الله آلهة، يعني أحيانا الإنسان إذا كان له قريب بمركز مرموق ويعتمد عليه ويتمنى رضاه ويرجو منه الخير ويحتمي به من كل شر، هذا نوع من الشرك الخفي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. الشرك الخفي أن تعتمد على غير الله، أن ترجو غير الله، أن ترضي غير الله، غير الله، أن تسعى لغير الله. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، قال أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. لذلك أبرز ما في الدين التوحيد، ولا إله إلا الله كلمة التوحيد، من قالها بحقها دخل الجنة. قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. لو قلتها بحقها، لا موجود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا مسير بحق إلا الله، قطعت كل علائق الخلق واتجهت إلى الخالق، لأنه بيده الأمر كله. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين لنا سخف هؤلاء الكفار، ضيق أفقهم، جهلهم الفاضح، غرورهم، الوهم الذي تعلقوا به واتخذوا من دونه آلهة، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إذن أعبد الله الذي يخلق، والذي يملك أن يدفع عنك الضر، والذي يملك أن يجلب لك النفع، والذي يحيي ويميت ويبعثك من بعد الموت، هذا الذي عليك أن تعبده، وهذا الذي عليك أن تسعى لمعرفته. ومع ذلك وقال الذين كفروا إن هذا، أي القرآن، إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. يعني هذا القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، هو ذكي وعبقري، وقد وضع هذا الكتاب ليجمع الناس حوله. الشيء المناسب ألا تقبل فكرة إلا بالدليل، هذه فرية، هذا تخريف. ولكن السؤال الآن موجه إلينا، هل آمنا بهذا الكتاب إيمانا قطعيا؟ لأنه الإيمان الذي يعتريه الشك والوهم، الإيمان غير المبني على التحقيق الذاتي، غير المبني على دليل قطعي، هذا الإيمان لا يصمد أمام الشبهات ولا أمام الضلالات. فلو أن أحدا قال لك هذا القرآن، ما هل تملك دليلا على أنه كتاب الله عز وجل؟ هذا السؤال. افرض نفسك أمام إنسان منكر، أمام إنسان لا يعرف الله عز وجل، ذكرت له آية فتحداك وقال لك وما الدليل على أن هذا القرآن كلام الله؟ هذا سؤال. والله الذي لا إله إلا هو، ما من عمل أعظم ولا أجل من أن تبحث عن دليل قطعي على أن هذا القرآن كلام الله، لأنك إذا عرفته كلام الله بالدليل القطعي عندئذ تنظر إلى آياته نظرة أخرى. فالأمر يجب أن يطاع، والنهي يجب أن يترك، تحس أن هذا كلام الخالق، لهذه الآيات مصداقية 100%. لكن هذا الذي سمع أن الناس يقولون هذا كلام الله فقال مثلهم، التقليد في العقيدة غير مقبول. سمع خطيب المسجد يقول هذا القرآن كلام الله فقال مثله، هذا مرفوض. يعني هذا السؤال خطير، هل تملك دليلا على أن هذا الكلام الذي بين يديك كلام الله؟ هل تستطيع أن تثبت للكفار ولأهل الفجور أن هذا الكلام كلام الله؟ أما هذا الاعتقاد بأن هذا القرآن كلام الله من دون دليل، هذا الاعتقاد لا يصمد أمام الإغراءات ولا أمام الضغوط ولا أمام الضلالات ولا أمام ما يقوله الكفار. يعني سمعتم كيف أن بعض من ارتدوا عن دينهم أساءوا لهذا الدين من خلال قصة خيالية وقد أثارت العالم كله. يعني أنت ما موقفك؟ هل هذا كلام الله؟ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. لو أن أحدا قال لك هذا القرآن من تأليف محمد، وكان هذا الإنسان عبقريا ذكيا جدا، استطاع بذكاء بارع أن يؤلف هذا الكتاب وأن يجمع الناس حوله، وهو ليس من عند الله، تفضل، ما بماذا تجيبه؟ هذه وظيفة. إذا كان الأمر يهمك جدا هذا أمر مصيري، أنت باني كل حياتك على هذا الكتاب، فهل هو من عند الله حقا؟ ما الدليل؟ أما إذا عرفت أنه من عند الله حقا تصبح إنسانا آخر. إذا قال لك القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، عندئذ لأن تقطع إربا إربا أهون عليك من أن تعصي الله. كلام إله، لأنه هذا كلام الله. إذا قال الله عز وجل فذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، لا يمكن أن تأكل الربا ولا أن توكله ولو قطعوك إربا إربا، إله يأمرك. أما إذا الإيمان بالقرآن غير تحقيقي، إيمان تصديقي، يا أخي هيك الناس عم بيقولوا. هذا الموقف ليس موقف أهل الإيمان. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا وقال الذين كفروا، طبعا أنا أحثكم على أن تبحثوا على الدليل القطعي على أن هذا القرآن كلام الله. لا يكفي هذا الشعور، يجب أن يرافق الشعور تحقيق دقيق بأن القرآن الكريم كلام الله عز وجل. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، يعني ظلموا أنفسهم بهذا الادعاء. حينما قالوا إن هذا القرآن من كلام البشر أعرضوا عنه ولم يأتمروا بأمره ولم ينتهوا عما نهى عنه، فشقوا في الدنيا فظلموا أنفسهم، فلما جاء الموت وقامت القيامة وجدوا أنفسهم في عذاب أبدي. إذن هو إعراضهم عن كتاب الله وتكذيبهم به وادعاؤهم بأنه من صنع محمد عليه الصلاة والسلام، كان هذا الافتراء من أشد أنواع الظلم لأنفسهم. الإنسان خلق ليسعد إلى الأبد في جنة ربه الفرد الصمد، فلما أعرض عن كلامه ولم يعبأ به واتخذه سخريا وجعله وراء ظهره، عندئذ شقي في الدنيا وشقي في الآخرة. فحينما قال هؤلاء الكفار إن هو إلا إفك افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما، ظلموا أنفسهم، وزورا، تكلموا غير الحقيقة، تكلموا شيئا مزيفا، تكلموا شيئا لا أصل له، لا دليل عليه، تكلموا بشيء ليس له أساس، وقفوا على أرض رخوة ليست صلبة. يعني الإنسان متى يسعد؟ إذا عرف الحقيقة، عرف لكل شيء حجمه بالضبط. وقالوا أيضا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، يعني هناك من أملى عليه هذه الأساطير، هذه قصص قديمة كلها جاء بها من كتب أخرى وأمليت عليه فحفظها بكرة وأصيلا وتلاها على الناس فكانت ما يسمى بالقرآن. هذه دعوة الكفار، وملة الكفر واحدة، وفي كل زمان ومكان ادعاءات الكفار متشابهة. الله سبحانه وتعالى يرد عليهم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يعني هذا القرآن ليس من عند محمد، وليس مفترى وليس أساطير الأولين. قل أنزله خالق الكون الذي يعلم السر، لم يقل الله عز وجل الذي يعلم السر والجهر، لأن الذي يعلم السر من باب أولى أنه يعلم الجهر، والقرآن بلاغته في إيجازه. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. أنزله الذي يعلم السر، يعني أنت مكشوف أمام الله عز وجل، النوايا، الطموحات، الصراعات، ما تنوي أن تفعله بعد هذا العقد، ما تنوي أن تفعله مع هذه المرأة بعد 5 سنوات، وبعد أن تنتهي دراستك في هذا البلد نويت أن تطلقها بعد انتهاء الدراسة، هذا سر ما تكلمت به أنت، ولكن الله يعلمه. عقدت عقد شراكة مع إنسان ونويت أنه بعد فترة تجعله خارج الشركة لأنك أقوى منه من حيث المال، وهذا المحل باسمه باسمك، هذا السر الذي أخفيته عن شريكك، وهذا السر الذي أخفيته عن زوجتك. لذلك التعامل مع الله يحتاج إلى وضوح. تستطيع أن تخدع الناس كلهم لبعض الوقت، وتستطيع أن تخدع إنسانا لطول الوقت، أما أن تخدع نفسك، أما أن تخدع ربك، فهذا من المستحيل. يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قل أنزله الذي يعلم السر، الكون كله أسرار. العلم يعني قال بعض العلماء ما ابتلت بعد أقدامنا ببحر المعرفة. أسرار الكون، أسرار الخلية، أسرار المادة، أسرار الذرة، أسرار سر الحياة، سر النبات، في ملايين الأسرار من يعلمها إلا الله. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. سر هذه النفس الإنسانية، ما الذي يسعدها؟ ما الذي يرضيها؟ ما الذي يطمئنها؟ ما الذي يجعلها متوازنة؟ ما الذي يجعلها تنطلق إلى العمق؟ هو الله عز وجل. فإذا عرفت الله فقد عرفت كل شيء. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يعني قال الله عز وجل ولا ينبئك مثل خبير، هو الخبير بهذه النفس. فإذا أمرك بأمر فهو الخبير، إذا نهاك عن شيء فهو الخبير، إذا وضع لك قانون فهو الخبير. لأنك إذا اشتريت آلة لا تستطيع أن تطبق تعليمات إلا الجهة الصانعة فقط، لأن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة المخولة أن تصدر تعليمات التشغيل والصيانة، ولو اتبعت جهة أخرى لأفسدت الآلة ولعطلتها، وأنت أعقد آلة في الكون. إذا اتبعت الجهة الصانعة فقد سعدت وأسعدت، أما إذا اتبعت جهات أخرى لا تقدم ولا تؤخر عندئذ ضللت وأضللت. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يعني بمناسبة الحديث عن أن القرآن الكريم كلام الله وهذا يحتاج إلى دليل، يعني حبذا لو فكر كل واحد منكم في هذا الأسبوع ماذا يملك من أدلة على أن هذا الكلام كلام الله؟ سؤال دقيق وعمل مهم جدا. قد تفاجأ أنك لا تملك الدليل، وأن أحدا لو قال لك هذا القرآن ليس كلام الله إنه من عند محمد عليه الصلاة والسلام، أجبه، تفضل وأجبه. فحينما تؤمن بهذا الكتاب إيمانا تحقيقيا، حينما يؤمن عقلك وفكرك ونفسك ودمك ولحمك بأن هذا الكلام كلام الله تصبح إنسان آخر. لذلك قال سيدنا عمر لابنه، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن سيدنا عمر: ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. خذ عن الذين استقاموا، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الله عز وجل ظنوا أن له أهدافاً أخرى من هذه الدعوة، فطلبوا منه أن يجعلوه عليهم أميراً فرفض، طلبوا منه أن يزوجوه أجمل فتياتهم فرفض، طلبوا منه أن يعطوه أموالاً طائلة فرفض. قال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. عندئذ قالوا: يا محمد، إنك تأكل، ولو كنت رسولا لما أكلت. هذا الأكل من صفات البشر، ولا بد من أن يكون الرسول ملكا. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ يأكل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إنني بشر، أغضب كما يغضب البشر، وأنسى كما ينسى البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لو أنه ملك لقال الناس جميعا: يا أخي هذا ملك، غضوا أبصاركم عن النساء، أنت ملك، نحن بشر، هذا الشيء فوق طاقتنا. لا يمكن أن يكون النبي إلا من بني البشر، لأنه قدوة، مثل أعلى، قدوة حسنة، أسوة حسنة، قدوة صالحة. فلذلك لو أن الله عز وجل جعل النبي الكريم ملكا لقال الناس جميعا: هذا الشرع لا نستطيع أن نطبقه، لأن هذا الذي يدعونا ملك لا يحس إحساسنا ولا يشعر بمشاعرنا، وليس عنده الشهوات التي أودعها الله فينا، إنه ملك. لكن لا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني هو من بني البشر، أودع الله فيه كل الشهوات، جعله يجوع، جعله يتعب، جعله يعطش، جعله يشعر بحاجة للنوم، ومع ذلك جاهد في سبيل الله حق الجهاد. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طبعا يأكل الطعام لأنهم ظنوا أن الرسول يجب أن يكون ملكا، فبمجرد أنه أكل الطعام إذن ليس رسولا. أما يمشي في الأسواق، هم يعرفون الأكاثرة والقياصرة، جبابرة، جبابرة أهل الشرق والغرب كانوا قابعين في بيوتهم لا ينزلون إلى أسواق الناس، فهذا النبي ما دام بين الناس في أسواقهم إذن ليس نبيا. هذا معنى. المعنى الثاني أن الإنسان مفتقر إلى الطعام والشراب، ومفتقر إلى كسب الطعام والشراب. يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أنت مفتقر إلى شيئين: مفتقر إلى الطعام والشراب، ومفتقر إلى كسب ثمن الطعام والشراب، فأنت مضطر إلى أن تدخل إلى السوق لتبيع وتشتري، لتبيع ما عندك وتشتري طعامك وشرابك. فالمشي في الأسواق من صفات البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا مشى في الأسواق، إضافة إلى أنه بشر، يمشي في السوق ليؤمن حاجاته، هو يعيش مع الناس في الأسواق، يرى أحوالهم، يرى مشكلاتهم، كيف يهديهم إذا كان بعيدا عنهم، كيف يعرف قضاياهم إذا كان في برجه العاجي، كيف يستطيع أن يحل مشكلاتهم إذا كان هو في واد وهم في واد. إذن أن يكون الرسول مع الناس في أسواقهم، هذا من صفات الأنبياء. وفي آيات أخرى: وما أرسلنا من قبلك رسلا إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ليس هذا من صفات النبي الكريم وحده، بل إن أكل الطعام والمشي في الأسواق من صفات الأنبياء جميعا، لأشياء كثيرة. أولا لأنهم بشر مفتقرون إلى تناول الطعام، وجودهم ليس ذاتيا، وثانيا مفتقرون إلى كسب ثمن الطعام والشراب، وثالثا هم مع البشر، مع أحوالهم، مع مشكلاتهم، مع قضاياهم. كيف توجه الإنسان إن لم تعش قضيته، إن لم تعش بيئته، إن لم تعش مشكلته. وشيء آخر، هم مع البشر في أسواقهم ليعظوهم، ليوجهوهم إلى الله عز وجل. يعني أنت أيها المؤمن إذا كنت في السوق لك مهمة، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر وذكر الناس بالله عز وجل. لك دكان في سوق، أنت هنا من أجل أن تبيع وأن تشتري، وفضلا عن ذلك من أجل أن تعين أخاك، من أجل أن ترشده، من أجل أن تأمر بالمعروف، من أجل أن تنهى عن المنكر. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يعني إذا قيل عن النبي إنه مسحور، إذا قيل عن النبي إنه مجنون، فهل هو كذلك؟ يعني هذا درس بليغ لنا. يعني حتى النبي الكريم سيد الخلق وحبيب الحق، حتى النبي الكريم ذلك الإنسان الكامل ما سلم من النقد. ولكل نبي جعلنا عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اتهم بأنه مجنون، واتهم بأنه ساحر، واتهم بأنه مسحور، واتهم بأنه كاهن، واتهم بأنه يأتي بالأساطير تملى عليه، فإذا انتقدك أحد فمن أنت؟ لا شيء. إذا من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. إذا كنت تعرف الهدف والطريق إليه فامض إليه ولا تلوي على شيء. هذا درس لنا. الإنسان لا يخلو من إنسان، من حسود، من عدو، من مفتري، من مضلل، من رجل يعني يحب أن يوقع بين الناس العداوة والبغضاء، من إنسان ملأ قلبه الحسد فتكلم كلاما من غير تدقيق، ألقى كلام على عواهنه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق قال عنه هؤلاء كذا، فمن نحن؟ يعني اللهم صل عليه، كان قدوة حسنة، تحمل أذى قومه، وتحمل تكذيبهم، وتحمل اتهامهم له بالسحر وبالجنون وبالشعر وبالكهانة، ومع ذلك بقي ثابت القلب، رابط الجأش، واضح الهدف، سائرا نحو هدفه بكل ثقة وثبات. أتمنى عليكم مرة ثانية أن تفكروا في هذا الأسبوع في دليل قطعي على أن هذا القرآن كلام الله. هناك أدلة كثيرة، هناك أدلة من حيث البيان، من حيث اللغة، هناك إعجاز تشريعي، هناك إعجاز علمي، هناك إعجاز تاريخي إخباري، هناك إعجاز غيبي، هناك إعجاز رياضي، هناك إعجاز عددي، هناك إعجاز تربوي. فيعني كل إنسان بحسب معلوماته، بحسب إمكاناته، إذا كان بحث عن دليل لهذا الكتاب، وربما كان موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى بعض الأدلة التي يمكن أن تكون قطعية على أن كلام الله، على أن هذا القرآن كلام الله، لأن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام باطل. طيب ما البديل؟ إذا كان الكفار يقولون إن هذا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، طيب ما هو الدليل على أن القرآن كلام الله؟ هذه هي المهمة التي على كل منا أن يبحث فيها في هذا الأسبوع. ولأن رمضان شهر القرآن، يعني أنت إذا عندك آلة غالية جدا وفي محا نشرة وفي تعليمات، تنبيهات، أوامر، تحذيرات، كيف أنك حريص حرصا بالغا على اقتناء هذه النشرة وعلى ترجمتها وعلى فهمها وعلى تطبيقها؟ حرصك على فهم كلام الله يجب أن ينبع من حرصك على سلامتك ومن حرصك على سعادتك. إذن يجب أن تبني إيمانك على أسس صحيحة، على بحث دقيق، على دليل قطعي. عندئذ حينما تقرأ آية فيها أمر تبادر إلى التطبيق، حينما تقرأ آية فيها نهي تبادر إلى الترك، حينما تقرأ آية فيها بشارة تطمئن، حينما تقرأ آية فيها تحذير تقلق. يعني أنت إذا قرأت كلام الله وخفت مع آية التحذير واطمأننت مع آية البشارة وابتعدت عن كل شيء نهى الله عنه وبادرت إلى كل شيء أمر الله به، عندئذ تكون على يقين من أن كلام الله، من أن هذا القرآن كلام الله. أما إذا لم تعبأ بأمره ونهيه ولا بوعده ووعيده ولا بما ينتظر المؤمن من جنة ولا بما ينتظر الكافر من نار ولم تعبأ بأخباره، عندئذ لا يرقى إيمانك بهذا الكتاب إلى المستوى المطلوب. فهذه مهمة كبرى، أن تعرف أن هذا القرآن كلام الله. شيء آخر، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مواعيد الدروس في هذا الشهر الكريم كما هي العادة الساعة الخامسة تماما، درس الجمعة الساعة الخامسة، ودرس السبت الساعة الخامسة، ودرس الأحد الساعة الخامسة. وفي رمضان الكريم نصلي جميعا التراويح في هذا المسجد، والمرجو أن نقرأ في هذا الشهر نصف القرآن تماما، نصفه الثاني في التراويح. وبعد التراويح هناك درس يومي لا يزيد عن 10 دقائق إلى ربع ساعة على أبعد تقدير. بعد كل صلاة تراويح هناك درس متعلق بالآيات التي قرأت في صلاة التراويح، لا يقل عن 10 دقائق ولا يزيد عن ربع ساعة في هذا الحرم إن شاء الله تعالى. وسوف نصلي معا أيضا صلاة الفجر في هذا المسجد، وبعد صلاة الفجر هناك درس صغير أيضا لا يزيد عن ربع ساعة. هذا الشهر شهر العبادة وشهر العلم وشهر التقوى وشهر القرآن، فعنا برمضان في هذا المسجد صباحا ومساء بعد صلاة الفجر درس قصير، وبعد صلاة التراويح درس قصير. وسوف يقرأ إمامنا في هذا المسجد نصف القرآن الكريم طوال هذا الشهر، يعني كان من الممكن أن نقرأ القرآن كله، ولكن لعل في هذا مشقة على بعض الإخوة، فهذا العام سنقرأ نصف القرآن النصف الثاني. وإذا مد الله بحياة الجميع إلى العام القادم ربما قرأنا القرآن كله في رمضان، والحمد لله رب العالمين.